بداية لقد شرفتموني بأن أكون قارئا بين أظهار الصراحة وأئمة الصراحة، فلست أنا بذلك، إنما أنا تلميذ بمدارس تجلس معك في هذا المشهد، ولكن مع الله يكون علينا ببركة المطاعم وبدعائي ونسأله الدعاء جميعا. ولكن لابد من كلمة في الفقيه رحمه الله تعالى رحمه واسعة، لأن هذا الفقيه ليس فقيه مطلقا بل فقيه العالم الإسلامي بأكمله. الشيخ الأعين رحمه الله تعالى رحمه واسعة ما ترك أبدا إلا وختمها فاتحة في القرآن الكريم. كانت البلاد تستقبله استقبال الروح والقلوب الرزاق والنور، وكان يبدو فيها كتاب الله عز وجل، وترك فيها مظلات، وعلم فيها ايات كتاب الله، وخرج في مدرسته قراءة العظام. انا على علم انه ليس هناك طالب دخل الاذاعه الا وكان للشيخ الفضل عليه رحمه الله تعالى، وكلمة الرواة المغرورين الذين لم يسعوا أحد كانت بداياتهم وكانت انطلاقاتهم على يد مولانا الشيخ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لقد شعرت بأن التقيت به وسجلت معه حلقة في برنامجنا عزاه القرآن على بركة هذه الفضائية، وفي تلك الحلقة التي نشرناها في شهر الحلقة الماضي 2010 حكى فيها الشيخ قصة حياته منذ ولادته، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يرحمه برحمته. غدا ان شاء الله سنعيد على مشاهدينا الحلقه التي نشرناها في 2010 بمخاطبات منها وبعض الجوائز، وتفتح الجوائز جميعا لكل من احب الشيخ ان يتصل وان يعدل الشيخ على الهواء ويذكر ما لديه عن الشمسي رحمه الله تعالى. على سنة ثالثة Thank you.

Thank you.